هو نبي الله يعقوب. فاستقر بمصر بنو إسرائيل، وتواسى الأسباط فيما بينهم ألا يندمجوا مع الشعب المصري حتى يبقى لكل سبط نسله المتميز المعروف. فنبذ المصريون بني إسرائيل منذ اللحظات الأولى لما شعر به المصريون من كبر واستعلاء من قبلهم، وازدادت العداوة يوما بعد يوم بين المصريين وبين بني إسرائيل ونسلهم المتكاثر الممتد، حتى سام بني إسرائيل فرعون مصر سوء العذاب، إلى أن بعث الله عز وجل نبيه موسى إلى فرعون في مصر هذه بقوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فوجد بنو إسرائيل في موسى حبل النجاة، فآمنوا به عليه الصلاة والسلام لعل الله أن ينجيهم من فرعون وملئه، فنجاهم الله من فرعون الذي سامهم سوء العذاب، فاستحيا نساءهم وذبح أبناءهم، بل وشق الله لبني إسرائيل طريقا في البحر يبسا، ونجاهم جميعا وأهلك فرعون وملأه. قال تعالى في سياق الامتنان بهذه النعمة العظيمة على بني إسرائيل، قال تعالى: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وكان من الواجب على نسل بني إسرائيل أن يعبدوا الله عز وجل وأن يزدادوا طاعة له ولنبيه موسى، ولكنهم عاندوا بعدما أنزل الله عليهم المن والسلوى وأكرمهم غاية الإكرام. ذهب نبي الله موسى لمناجاة وملاقات ربه جل جلاله، فاتخذ بنو إسرائيل عجلا ذهبيا فعبدوه من دون الرب العلي. فقال لهم نبي الله هارون: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن، فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلما رجع نبي الله موسى قالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ومع ذلك بعثهم الله جل وعلا من بعد موتهم مرة أخرى لعلهم يشكرون الله ويتوبون إليه، ولكنهم ازدادوا كفرا وعنادا وطغيانا. فلما سألهم نبي الله موسى أن يدخلوا معه الأرض المقدسة، وقال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فأبى بنو إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة، وزعموا أن فيها قوما جبارين لا يقدرون على قتالهم. ثم قالوا لنبي الله موسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ثم تاب الله عز وجل عليهم بعدما عاقبهم بالتيه في الأرض 40 سنة، ودخلوا الأرض المقدسة مرة أخرى، لكنهم ازدادوا طغيانا وعنادا وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم. فسأل نبي الله موسى أن يقبضه إلى جوار الأرض المقدسة بعدما تعب من معالجة بني إسرائيل، فاستجاب الله لنبيه موسى فقبضه الله عز وجل إلى جوار الأرض المقدسة بمقدار رمية حجر. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم، أي لو كنت هنالك، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. ثم توالت عليهم الأنبياء والمرسلون، فكذبوا فريقا من الأنبياء وقتلوا فريقا آخر. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف، أي غلفت في أغلفة الكفر بعد أغلفة الكفر بعد أغلفة الكبر والعناد. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ثم أرسل الله إليهم نبيه عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وكان من المنتظر أن يصحح اليهود خطأهم وأن يوحدوا ربهم وأن يطيعوا نبيهم الذي أرسله الله جل وعلا، ولكنهم ازدادوا عنادا فاتهموا عيسى منذ اللحظات الأولى بأنه ولد زنا، بل وخططوا لقتل نبي الله عيسى، بل وأعلنوا ذلك بمنتهى الوقاحة والصفاقة. قال تعالى حكاية عنهم وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا، بل سجلوا افتراءاتهم الخبيثة الحقيرة على نبي الله عيسى، سجلوها في كتابهم الفاجر الجنسي الفاضح الموسوم بالتلمود. وأكتفي بذكر فقرة واحدة من فقرات هذا التلمود الخبيث، تقول بالحرف الواحد: يسوع النصارى، يعني عيسى، يسوع النصارى موجود في لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار، وإن أمه مريم قد أتت به من الزنا. وهكذا سلط الله عليهم من يمزقهم شر ممزق، فسلط عليهم الرومان فمزقهم الرومانيون وشتتوهم في الأرض شراذم متبعثرة كتبعثر الكئران. وكانت مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأراضي التي ابتليت بشرذمة من هذه الشراذم، فسكن اليهود مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وراحوا يفخرون على الأوس والخزرج بأنهم ينتظرون نبي آخر الزمان، ذلكم النبي الذي بشرت به التوراة، يعرفون صفته ويعرفون أرض مبعثه ويعرفون أرض هجرته، وراحوا يمتنون على الأوس والخزرج بأنهم سيؤمنون بهذا النبي ليعيد لهم مجد داود وملكه. فلما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب وليس من اليهود، ناصب اليهود رسول الله العداء من اللحظة الأولى، فمن أول لحظة هاجر فيها المصطفى إلى المدينة وانطلق إليه عبد الله بن سلام حبر اليهود الأعظم، أي عالم اليهود الكبير. يقول عبد الله بن سلام: فلما نظرت إلى وجه النبي عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فقلت: إني سائلك عن شيء لا يعرفه إلا نبي. فقال له المصطفى: سل. فقال عبد الله بن سلام: أسألك عن أول طعام يأكله أهل الجنة، وأسألك عن أول علامات الساعة، وأسألك متى ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. فقال المصطفى: أخبرني بهن جبريل آنفا، نزل جبريل علي الآن وأخبرني بالجواب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما أول طعام لأهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما أول علامات الساعة فنار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. ومتى ينزع الرجل أو الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنثى بإذن الله. وفي لفظ: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثى بإذن الله. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، اكتم خبر إسلامي عن اليهود. وسلهم عني، فاليهود قوم بهت، قوم ظلمة. فنادى رسول الله اليهود وسألهم عن عبد الله بن سلام، ولما يعرفوا بعد بإسلامه، فقال اليهود: حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقام عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرد اليهود على لسان وقلب رجل واحد وقالوا: هو سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فهذه جبلة اليهود وطبيعة اليهود التي لا تفارقهم ولن تفارقهم إلا إذا تخلت الأفاعي عن سمومها، وتخلت الحمير عن نهيقها، وتخلت الثعالب عن مكرها، حينئذ قد يتخلى اليهود عن نقض العهود، وهذا محال. فجبلتهم فطرت على نقض العهود وعلى الكذب والتضليل والتلبيس والتزييف والإفساد في الأرض. عالجهم الأنبياء والرسل أشد المعالجة، ولكنهم في كل مرة كانوا يزدادون عنادا وكبرا وكفرا وطغيانا، فاستحقوا اللعنة من الله عز وجل. قال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي لا تزال تشهد من اليهود خيانة بعد خيانة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ففي هذه اللحظة ناصب اليهود العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولإسلامه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصره الله تبارك وتعالى على المشركين في غزوة بدر الكبرى نصرا مؤزرا، فانطلق إلى اليهود فجمعهم في سوق بني قينقاع وقال لهم، حينما أثاروا فتنة حقيرة للتقليل من شأن النصر الإسلامي وراحوا يؤلبون قبائل المشركين في مكة للثأر من محمد وأصحابه، انطلق إليهم رسول الله وقال: يا معشر يهود، أسلموا، فأنتم تعلمون أن النبي الذي بشرت به التوراة، والحديث رواه أبو داود بسند حسنه الحافظ ابن حجر، يا معشر يهود أسلموا، فأنتم تعلمون أن النبي الذي قد بشرت به التوراة أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. فرد اليهود بكبر وعنجهية واستعلاء وقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت أقواما أغمارا لا يعرفون القتال، فإنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن القوم وأنك لم تلق مثلنا. فتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حاصرهم في شوال في السنة الثانية من الهجرة 15 ليلة، حتى أخزاهم الله وأجلاهم رسول الله، وغنم المسلمون أموالهم، ثم طردوهم خارج الجزيرة إلى أذرعات الشام. وفي السنة الرابعة من الهجرة تآمر يهود بني النضير على البشير النذير صلى الله عليه وسلم، يوم أن ذهب إليهم رسول الله ليسألهم أن يساهموا معه في دية، وكان بينه وبينهم عهد وميثاق، فقالوا: نعم، نحن نساهم معك في ذلك يا محمد. ثم جلسوا أو أجلسوا النبي إلى جوار جدار لبيت رجل منهم، ثم خلا بعضهم ببعض وقالوا: لن تجد الرجل في مثل هذه الحالة، فمن يقوم منكم إلى سطح هذه الدار ليلقي بصخرة على رأسه ليريحنا منه؟ فانبعث أشقاهم عمرو بن جحاش وصعد إلى السطح ليلقي بصخرة على رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات هيهات، فلقد وعده ربه بقوله: والله يعصمك من الناس. فأخبر الله نبيه المصطفى بهذه المؤامرة الحقيرة الدنيئة، فقام المصطفى مسرعا صلى الله عليه وسلم وأخبر أصحابه بهذا المخطط الغادر الآثم، فانطلق الصحابة مع رسول الله وحاصروا يهود بني النضير حصارا طويلا حتى أخزاهم الله عز وجل وغنم المسلمون أموالهم وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفيهم نزلت سورة الحشر بأسرها، وفيها يقول ربنا جل وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وفي السنة الخامسة، انظروا إلى المؤامرات، لعب يهود بني قريظة دورا من أخطر الأدوار وأحقر الأدوار، فلقد حاصر المشركون من الأحزاب المدينة من كل ناحية، وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا يوم أن سمع المصطفى وأصحابه أن يهود بني قريظة داخل المدينة قد نقضوا العهد مع رسول الله. تصور معي، المشركون يحاصرون المدينة من كل ناحية، وترك النبي اليهود داخل المدينة وترك معهم النساء والأطفال، فبينه وبين اليهود عهد وميثاق، ولكن اليهود في الوقت الحرج بعدما ألبوا قبائل المشركين للانتقام من محمد وأصحابه ووعدوهم بأن يساعدوهم وأن يقفوا معهم في أحرج الأوقات، وبالفعل نقض اليهود العهود مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشكلوا تحديا خطيرا خطيرا خطيرا داخل المدينة، لا سيما وقد خرج رسول الله مع كل أصحابه لصد هذا الحصار الرهيب من المشركين حول المدينة، وتركوا النساء والأطفال والأموال بداخلها. وهنا قال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حتى قام المصطفى يتضرع إلى الله: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى: فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله جنديا من عنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فأرسل الله الريح، فاختلعت الريح خيام المشركين، وكفأت الريح قدورهم، وقذف الله الرعب في قلوبهم، فانطلقوا تبعثروا في أرض الجزيرة كتبعثر الفئران، ونصر الله عبده، وأعز الله جنده، وهزم الله الأحزاب وحده وحده، هزم الأحزاب وحده جل جلاله بالريح، بالريح فقط. وما يعلم جنود ربك إلا هو. متى ستعرف الأمة ربها؟ متى ستعرف الأمة قدر الله وجلال الله؟ متى ستعرف الأمة أن الأمريكان والروس والأوروبيين لا يعجزون رب العالمين؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن الأمة لا تستحق الآن أن تتدخل لها هذه الأسباب والسنن الربانية لنصرتها، لأنها تخلت عن منهج رب البرية ومنهج سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. وإن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي هذه السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. استجاب الله دعاء نبيه وهزم الله الأحزاب وحده. وبمجرد أن دخل النبي بيته بعدما طرد الله الأحزاب وتبعثروا كما ذكرت، وإذ بالمصطفى يرى جبريل عليه السلام ينزل إليه وهو يلبس لباس الحرب، ويقول جبريل للمصطفى: أو قد وضعت سلاحك؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، فقم انهض بمن معك إلى يهود بني قريظة، أي الذين نقضوا العهد داخل المدينة، فإني سائر أمامك، يقول جبريل المصطفى: فإني سائر أمامك لأقذف الرعب في قلوبهم ولأزلزل حصونهم. والحديث في الصحيحين. فأرسل المصطفى من ينادي: من كان طائعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الأطهار مع نبينا المختار صلى الله عليه وسلم، وحاصر المصطفى يهود بني قريظة حصارا طويلا طويلا لمناعة حصونهم وقوتها. ولكن المصطفى في يوم من الأيام فنزل اليهود يهود بني قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فبماذا حكم سعد بن معاذ الذي جيء وجرحه ينزف، وهو سيد الأنصار الذي سأل ربه أن يحييه حتى يشهد نهاية بني قريظة؟ فاستجاب الله عز وجل له وجيء به، فقالوا: رضينا بحكم سعد بن معاذ. فحكم سعد بن معاذ بقتل الرجال وسبي الذرية وتقسيم الأموال. فقال له سيد الرجال: والذي نفسي بيده لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وأجلى الله يهود بني قريظة. وفي السنة 7 لعب يهود خيبر دورا في منتهى القذارة والحقارة، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وحاصروهم حصارا طويلا جدا. فكانت حصون خيبر أمنع الحصون في المدينة كلها وطال الحصار. وفي يوم من الأيام قال النبي المختار: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، أي يفتح الله على يديه حصون خيبر. من هذا البطل الذي يحب الله ورسوله؟ وهذه مسألة عادية، لكن انظر إلى الثانية: ويحبه الله ورسوله. حتى تطلع كل الصحابة للإمارة والقيادة في هذا اليوم. قال عمر بن الخطاب: والله ما تطلعت إلى الإمارة إلا يومها، رجاء أن أعطاها. رجا عمر أن يعطيه رسول الله الراية في هذا اليوم. وفي اليوم التالي وقفت الجيوش ونادى رسول الله على القائد الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، والذي سيفتح الله على يديه حصون خيبر المنيعة. فسأل المصطفى وقال: أين علي بن أبي طالب؟ يا لها من كرامة ومنقبة لعلي، أراها أعظم كراماته، أراها أعظم كراماته. فلما أعطى رسول الله الراية لعلي سأل الرسول عن علي، فقالوا: لم يأتي اليوم، لما يحضر اليوم للقتال. قال: ولما؟ قالوا: إنه يشكو وجعا في عينيه، يشكو وجعا في عينيه. فقال المصطفى: أرسلوا إليه. فأرسلوا إليه، فمسح المصطفى عينيه فبرئ وكأن لم يكن بهما وجع. والحديث في الصحيحين. ثم أعطاه الراية فقال: على ما أقاتلهم يا رسول الله؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالذي نفس محمد بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فانطلق علي، وسرعان ما فتح عليه الرب العلي. ويومها هتف الحبيب النبي: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. أسأل الله أن يعجل بهذا اليوم الذي يهتف فيه الموحدون: الله أكبر، خربت دولة يهود، الله أكبر، خربت دولة يهود. وما ذلك على الله بعزيز. ولم ينته اليهود المجرمون عند هذا الحد، بل دسوا السم في شاة للمصطفى في خيبر ليقتلوا رسول الله بالسم، ولكن الله نجاه. ولم ينتهي العنكبوت اليهودي من نسج خيوطه وحبك مؤامراته الحقيرة التي بلغت أوجها في العصر الحديث في إفراز هذه الغدة السرطانية الخبيثة في قلب العالم الإسلامي فوق الثرى الطاهر فوق مصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض المقدسة المباركة التي باركها الله وقدسها وأدخلها رسول الله في مقدسات المسلمين ليلة الإسراء. قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال تعالى: ولوطا إذ نجيناه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. وضع المجرمون اليهود هذا المولود اللقيط على هذه الأرض الطاهرة فوق هذه الأرض المباركة، وذلك بعد نجاحهم في إسقاط الخلافة. وأرجو من شبابنا وأجيالنا أن يتعرفوا على هذا التاريخ وحقائقه. نجح اليهود في إسقاط الخلافة بعد القضاء على السلطان البطل، السلطان العثماني عبد الحميد طيب الله ثراه، هذا البطل الذي شوه تاريخه وزور لأنه أبى أن يسلم لليهود شبراً واحداً في أرض فلسطين. ذهب إليه اليهودي الماسوني قرة صور وقال له: إنني مندوب إلى جلالتكم عن الجمعية الماسونية لأرجو جلالتكم أن تقبلوا 5 ملايين ليرة ذهبية لخزينتكم الخاصة. انتبه إلى أسلوب اليهود في كل زمان ومكان الذي لا يتغير. إنني مندوب إلى جلالتكم من الجمعية الماسونية لأرجو جلالتكم أن تقبلوا 5 ملايين ليرة ذهبية لخزينتكم الخاصة، و100 مليون ليرة ذهبية لخزينة الدولة، على أن تمنحوا لنا بعض الامتيازات في دولة فلسطين. فالتفت السلطان إلى جلسائه في مجلسه وقال: أوما كنتم تعرفون ما يريده هذا الخنزير؟ ثم التفت إليه وقال: أخرج أيها السافل. فخرج، ولكن اليهود لا يعرفون اليأس. فعاد إلى السلطان في المرة الثانية مؤسس الصهيونية الأول تيودر هرتزل بصحبة الحاخام اليهودي الكبير موسي ليفي. فلما دخل على السلطان وعرض عليه أن يبيع لهم أرض فلسطين بأي ثمن، فقال السلطان كلاما عجيبا، قال لمؤسس الصهيونية الأول تيودر هرتزل، قال: إن هذه الأرض قد امتلكها شعبي ورواها بدمه، وهي لا تباع إلا بنفس الثمن. فخرج تيودر هرتزل، فقال السلطان: انصحوا الدكتور هرتزل ألا يتخذ خطوات جدية في هذا السبيل، فإن الأرض ليست ملكي وإنما هي ملك لشعبي وقد رواها بدمه. ثم قال: فإن مزقت إمبراطوريتي يوما فإن اليهود يستطيعون أن يأخذوا فلسطين بلا أي ثمن. ثم قال: إنني لا أوافق أن تبتر فلسطين من إمبراطوريتي، إنني لا أوافق، إن عمل المبضع في بدني أهون علي من أن أرى فلسطين تبتر من إمبراطوريتي. ثم قال أيضا: أنا لا أوافق على أن تشرح أجسادنا ونحن على قيد الحياة. ولكن اليهود لم ييأسوا، فأرادوا أن يزيحوا هذه الصخرة من طريقهم، فاستطاعوا عن طريق إثارة النعرات القومية، وهذا مكمن خطير لا بد من الالتفات إليه. فالنعرات القومية هي التي شتتت الأمة في العصر الحديث، فإن الأمة الآن أصبحت غثاء من النفايات البشرية تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول أو كدويلات متناثرة متصارعة تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، وترفرف على سمائها رايات القومية والوطنية، وتحكم الأمة قوانين الغرب العلمانية، وتدور بالأمة الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. ذلت بعد عزة، وجهلت بعد علم، وضعفت بعد قوة، لما شتت العدو شمل الأمة بإثارة هذه النعرات. انظر إلى واقع الدول الإسلامية الآن، انظر إلى مسمار الحدود القذر العفن بين كل دولتين، ترى صراعا رهيبا بين كل دولتين على الحدود. ثم انظر إلى النعرات التي مزقت شمل أفغانستان. فاستطاع اليهود من خلال هذا السلوك أن ينفذوا إلى جمعية الاتحاد والترقي، تلك الجمعية الماسونية اليهودية، بعدما لمعوا كمال أتاتورك الذي مثل رأس الأفعى اليهودية للقضاء على الخلافة الإسلامية، فعزل السلطان عبد الحميد وتولى كمال أتاتورك المجرم الخائن الذي سقطت الخلافة في عهده وراح ليلغي أي أثر للإسلام، حتى أنه ألغى الأذان باللغة العربية، وألزم العلماء أن يخلعوا العمائم من على رؤوسهم وأن يلبسوا القبعة اليهودية إلى هذا الحد. وزال ظل الخلافة، وصدر الوعد المشؤوم، وعد بلفور عام 1917 بإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، وفي عام 48 بحركة خيانية مفضوحة بمساعدة الشرق الملحد والغرب الكافر والأنظمة العربية الضالعة في الخيانة، استطاع اليهود أن يستولوا على ما يزيد على 78% من هذه الأراضي المقدسة المباركة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسؤال المرير الآن حتى لا أطيل، لماذا انتصر اليهود؟ وهذا هو عنصرنا الثاني، لماذا انتصر اليهود؟ والجواب في كلمات قليلة حتى لا ينسى شبابنا وطلابنا وآباؤنا هذا الجواب. الجواب في كلمات قليلة، قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والأمة غيرت وبدلت، انحرفت عن منهج ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فاستسلمت لهذه المؤامرة الحقيرة الخطيرة التي حبكت تعليميا وإعلاميا وسلوكيا وخلقيا، حبكت المؤامرة على الأمة حبكا رهيبا، في جانب التعليم، في جانب الإعلام، في جانب التربية، في جانب الأسر، في جانب الأخلاق والسلوكيات، حبكت المؤامرة على الأمة حبكا رهيبا، فهزمت عسكريا واقتصاديا ونفسيا، بل وعقديا، بل وتعبديا، بل وأخلاقيا وسلوكية. ابتعدت الأمة كثيرا عن النبع الصافي، عن أصل عزها ومعين شرفها، عن منهج ربها ومنهج نبيها صلى الله عليه وسلم. ففي مجال التعليم والإعلام والأخلاق انحرفت الأمة. فلقد علمنا القائمون على الأمة بعد زوال الخلافة، علموا الأجيال بل وأرضعوا الأجيال الهزيمة وقبول الهزيمة، علمونا، شوهوا عقيدة التوحيد، شوهت عقيدة التوحيد، شوه مفهوم الولاء والبراء، شوه مفهوم لا إله إلا الله، زور التاريخ الإسلامي، علمونا منذ البداية حب جبران ونيتشه السوبرمان وسارتر ودي بوفوار، علمونا حب كل الوجوديات في الأرض، علمونا فلسفة الشك منذ الصغر، أنا أشك إذن أنا موجود، علمونا أن الحملة الفرنسية كانت فتحا لمصر، ولم يخبرونا أن نابليون غزا مصر بجيوشه ودخل الأزهر بخيوله ليمزق قلوب العلماء والمسلمين. علمونا أن ماجلان هو عبقري كل أوان وزمان، ولم يخبرونا أنه هو الذي أبرم في المسلمين النيران. علمونا أن العلمانية هي الصراط المستقيم، ومن أعرض عنها فإن له معيشة ضنكا. شوهوا المفاهيم، مفاهيم التوحيد ومفاهيم السنة. ذلك المسلسل الذي يشبه تماما مسلسل دلس، لكن الفارق بين مسلسل خروج المسلمين من الأرض المسلمة وبين مسلسل دلس أن الرأي العام العالمي لم يتعاطف مع مسلسل خروج المسلمين من الأرض. ذلك المسلسل الخطير الذي بدأ في الأندلس ومورو والفلبين وطشقند وتركستان وجنوب السودان إلى آخر هذه الأراضي، وانتهاء بالبوسنة والشيشان ثم فلسطين، لأن المسلسل القذر من تصميم وتنفيذ وإخراج اليهود ووزع ألحانه الخطيرة الفاتيكان. علمونا الرضا عن هذا المسلسل، وأصبح الخروج من الأرض أمرا عاديا لا يحرك المشاعر ولا يحرق الأفئدة والقلوب. فالأمة أيها المسلمون غيرت حتى لا يصطدم شبابنا مع آيات القرآن إن نظر إلى الواقع. فشبابنا يسأل كما أكرر دائما، أين النصرة؟ أين العزة؟ أين الاستخلاف؟ أين التمكين؟ ألا يسمع الله آهات المعذبين في فلسطين؟ ألا يرى الله دماءهم التي تنزف وأشلاءهم التي تمزق؟ الله يسمع ويرى، ولكن الله لا يعجل بعجلة أحد. إن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي هذه السنن أحدا من الخلق بحال. أين المؤمنون؟ أين العصبة المؤمنة التي حققت في الأرض منهج الله جل وعلا لتكون أهلا لقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ لتكون أهلا لقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لتكون أهلا لقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لابد من فهم هذه السنن. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فلماذا انتصر اليهود؟ لأنهم جعلوا أحلامهم في عزائمهم، لأنهم جعلوا أحلامهم في عزائمهم. فأول بروتوكول من بروتوكولات جبناء صهيون يقول الحق مع القوة. ولو قرأت البروتوكولات لوجدت اليهود قد نفذوا هذه البروتوكولات الخبيثة تنفيذا حرفيا، ولست مبالغا في ذلك، لأنهم حملوا أحلامهم في عزائمهم وراحوا وهم قلة ليحولوا هذه الأحلام إلى واقع. ولكن الأمة حملت أحلامها في كلامها، في كلامها الفارغ الذي لا يقدم ولا يؤخر، في المنشطات الحمراء العريضة. حملت الأمة أحلامها في هذه الجعجعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وفي هذه المؤتمرات التي لا تحرك ساكنا على أرض الواقع. وأكرر وسأكرر قول جحا الذي صنع يوما ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر، فقالوا له عجبا لك يا جحا، ماذا تصنع أيها العاقل؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا يكفيني نعيرها، يكفيني نعيرها. منشطات

وإني لألمح تخاذلا وألمح رضا بهذا الواقع بين كثير ممن تحمسوا في أول هذا الشهر الماضي. أرى تخاذلا وأرى رضا بهذا الواقع المر الأليم، ولو أقسمت فإني صادق إن شاء الله تعالى إن قلت والله إن كثيرا من المسلمين والمسلمات الآن قد بخلوا حتى بالدعاء لإخواننا وأخواتنا في فلسطين، وربما لا نتضرع إلى الله إلا إن ذكرنا، وزالت قدسية هذه الأرض في حس الكثيرين، وأصبح البعض الآخر ينظر إلى القضية الفلسطينية على أنها قضية شعب، على أنها قضية أمة، على أنها قضية قومية أو وطنية، ولم ينظر إليها على أنها قضية عقدية إسلامية. وبإذن الله تعالى سأفرد موضوعا مستقلا لهذه الجزئية الخطيرة ربما في خطبة جمعة في المنصورة بإذن الله تعالى، والذي سأعنون لها بعنوان شبهات يهودية وردود إسلامية، لأزيل هذا الغبش الذي لمحته في الأيام الماضية في سفرتي الماضية. لمحت بعض الغبش في أن بعض المسلمين ينظر إلى بعض الشبهات اليهودية نظرة شك ونظرة ريبة، فمنهم من تأثر ومنهم من اقتنع ومنهم من اقتنع ومنهم من نظر إلى القضية على أنها قضية شعب. ما دورنا نحن؟ وما قيمة قولنا وعملنا نحن؟ هذه قضية لا تشغلنا لا من قريب ولا من بعيد، لنا ليست على أرضنا ولا في بلدنا، وهذه هزيمة أخرى خطيرة. هذا هو الواقع أيها الأحبة. ومع ذلك أقول سيهزم اليهود بإذن العزيز الحميد. ونتعرف على هذا العنصر الثالث والأخير بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، بموعود الله تبارك وتعالى وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستكون الجولة الأخيرة للإسلام والمسلمين على اليهود المجرمين. وأنا أكرر هذا من باب إزالة اليأس والقنوط في قلوب المستسلمين للإرجاف الخطير الذي يتولى العزف على أوتاره المرجفون من العلمانيين في بلاد المسلمين، تقليداً أعمى للمرجفين من المشركين في الشرق الملحد والغرب الكافر. أقول إن الجولة المقبلة لدين المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد قال ربنا جل وعلا في شأن اليهود: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينطق الحجر والشجر ويقول: يا مسلم، يا عبد الله. لن يقول الحجر أو الشجر: يا مصري، يا سوداني، يا عربي، وإنما: يا مسلم، يا عبد الله، وراء يهودي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وأقول بأن اليهود يقومون بحملة واسعة لزراعة شجر الغرقد لأنهم يصدقون المصطفى، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وإن الواقع الآن لمن المبشرات أيضا، فإن اليهود مع هذه الترسانة الرهيبة من الأسلحة هم الذين الآن يبحثون عن حل للمشكلة، لأن الانتفاضة والمقاومة المباركة قد تحولت في أرض القدس تحولا نوعيا، فهناك الآن تبادل لطلقات الرصاص، وهذا لم يحدث في تاريخ الانتفاضة من قبل. وبدأ جنرالات اليهود يصرحون بأنهم في حرب استنزاف حقيقية، هذا تحول نوعي خطير. بدأ جنرالات اليهود يصرحون في كل يوم أنهم في حرب استنزاف حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهم الآن يبحثون عن أي مخرج، ويتمنون أن لو جالسهم الآن الفلسطينيون مرة أخرى على مائدة المفاوضات، لا للسلام وإنما للقضاء على هذه المقاومة المباركة التي طالت نيرانها الجنود والمستوطنين المجرمين. فالواقع الآن مع هذا النزيف الذي يملأ الأرض ومع هذه الأشلاء الممزقة يبشر بخير، نعم يبشر بخير، وأكرر لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا بد أن تروى شجرة التوحيد بالدماء، لا بد أن تروى شجرة الإسلام بالدماء، وإلا فلن تزهر أبدا ولن تثمر أبدا. وما انبثقت شجرة الإسلام واشتد عودها وقويت أغصانها وتدلت ثمارها إلا يوم أن رواها الأطهار الأبرار في كل جيل بدمائهم الزكية الطاهرة، وهو ما نشهده الآن على أرض الواقع في فلسطين. أبشركم بأن شبابنا هنالك قد علم يقينا أن قضيته لن تحل في أمريكا ولا في البيت الأبيض ولا في البيت الأحمر ولا في البيت الأسود، وإنما ستحل على أرض الواقع برفع راية الجهاد في سبيل الله جل وعلا. أسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصر شبابنا نصرا مؤزرا. اللهم انصر شبابنا في فلسطين نصرا مؤزرا. اللهم إنهم مظلومون فانتصر. اللهم إنهم مظلومون فانتصر. اللهم إنهم مظلومون فانتصر. اللهم شتت شمل اليهود. اللهم شتت شمل اليهود. اللهم زلزل حصونهم واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم زلزل حصونهم واقذف الرعب في قلوبهم. يا من هزمت الأحزاب وحدك اهزم اليهود بقدرتك، اهزم اليهود بقدرتك، اهزم اليهود بقدرتك. اللهم أرنا في اليهود يوما كيوم بني قينقاع، وأرنا في اليهود يوما كيوم بني النضير، وأرنا في اليهود يوما كيوم بني قريظة، وأرنا في اليهود يوما كيوم خيبر. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم خيبر. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم الأحزاب. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم الأحزاب برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم احفظ أهلنا في السودان وفي العراق وفي الجزائر وفي كشمير وفي الشيشان وفي الفلبين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تجعل مصر واحة للأمن والأمان. اللهم احفظ مصر من فتن المجرمين. اللهم احفظ مصر من فتن المفتونين، واحفظ مصر بالتوحيد للموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا واهد أولادنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ به أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. مع تحيات مؤسسة الرسالة للإنتاج والتوزيع الإسلامي، القاهرة، تليفون 391-4027. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.